قلبي تاني تاني لا نرجع له تاني تاني لا لا يا قلبي تاني تاني لا نرجع له تاني تاني قلبي تاني تاني لا نرجع له